إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المختصر النافع المفيد، وهو كتاب نقطة الفكر، وهو متن صغير أراد به الإمام رضي الله عنهم أن يختصر العبارة في أصول الحديث، أو إن شئت فقل مصطلح الحديث، ليسهل على طالب العلم قراءة ومطالعة هذا المتن مع شرحه من باقي الكتب التي توسعت في الشرح، وهو أيضا قد شرع في شرح هذا المتن، وإن كان الشرح ليس بكبير ولكن يعني إشارات وتوضيحات لكثير جدا من المتن الذي هو نقطة الفكر، فخرج في كتاب نزهة النظر. وأيضا هذه النخبة شرحها كثير جدا من العلماء ممن جاء من بعد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإلى يومنا هذا يعتني العلماء بهذا المتن، لأن على اختصاره إلا أن فيه فوائد جمة مع سهولة العبارة وصغر المتن، فهو يسهل على طالب العلم أن يحفظ هذا المتن فبسهولة جدا يستطيع أن يحفظه، ثم يرتقي بعد ذلك إلى متن آخر من المتون كالألفية أو غيرها من الكتب. فهذه مرحلة من مراحل تحصيل العلم، فقد ابتدأنا بفضل من الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب وهذا المتن من أول كلام الإمام إلى أن وصلنا إلى قوله وتتفاوت رتبه. هو يتكلم عن الحديث الصحيح، يقول: وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما، فإن خف الضبط فالحسن بذاته. وقفنا عند هذا الحد وشرحنا شروط الحديث الصحيح، وقلنا أن من شروط الحديث الصحيح أنه لابد أن يكون الراوي كامل الضبط، تام الضبط. فهنا يقول الإمام: فإن خف الضبط فهو الحسن بذاته، يعني لا يصبح كالصحيح، ليست النسبة 100% مثل 75%. فكذلك الحديث الذي فيه راوي خف ضبطه، فمثلا أخطأ في بعض الأحاديث ومن إجمال الأحاديث التي يرويها، فهذا الخطأ وهذا سهو وهذا التدليس أو لذلك، يعني العلماء يعتبرون أنه يعني يخف الضبط بسبب هذه الأخطاء، فيعتبرون حديثه من الحديث الحسن. هذا على اعتبار أن كلام الحافظ ابن حجر أنه إن خف الضبط فالحسن لذاته، يعني لا بد أن يكون في حديث الحسن اتصال السند، اتصال السند، عدالة الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ مع الضبط لابد ان يكون يعني مقبول على الاقل ولا يطعن في ضبطه بالكليه، فان خف الضبط ولا يعني ينظر. وهنا يعني مساله بعض الناس يسال، طيب يعني الحديث الحسن يعني ممكن يكون فيه واحد ضعيف او واحد كذا وكذا، هذا طالما فيه ضعيف او الحديث ضعيف يبقى لا يدخل في باب اخر وليس هذا الباب الذي نتكلم فيه على الحسن القائم بذاته. الحسن القائم بذاته يعني راوي من الرواه روى 100 حديث اخطا في 10 في احاديث، هل يساوي راوي روى 100 حديث واخطا في حديث او حديثين؟ لا يساوي. وان كان بعض العلماء وهم المحققون لا ينظرون الى الكسر الخطا وانما ينظرون الى يعني عظم الخطا وحقائق الخطا، يعني ممكن خطا بسيط خطا او خطا يسير وخطا فادح، خطا يعني كما قال بعضهم هذا الحديث قضى على 100 حديث او 1000 حديث، يعني الحديث واحد يقضي على كل هذه الاحاديث، وغير ذلك من الاخطاء. وايضا في القبول قد يكون الحديث فيه تحديث فلان عن فلان، ونحن نبحث هل سمع فلان من فلان، فاذا وجدنا حديث يقول فيه حدثنا فلان وهو ان كان فيه ضعف يسير او يعني حفظه قريب ولكن قد اتى بشيء لم ياتي به الاسبقات. وهكذا ان شاء الله تبارك وتعالى توضيح ذلك سيكون في ابواب او باب الرجال ان شاء الله تبارك وتعالى. ولكن الشاهد ان الحديث الصحيح له شروط 5، فإن خف الضبط وهو شرط من شروط الحديث الصحيح أصبح الحديث بدل أن يكون حديث صحيح أصبح حديث حسن. والحديث الحسن كما قلنا أنه مقبول عند جماهير العلماء. الحديث الحسن مقبول عند جماهير العلماء ولم يرده أحد ممن حقق في علم المصطلح، ممن نظر في اصول الحديث لم يرد الحديث الحسن. اقصد بالحسن اي الذي خف ضبطه. وكثير من الشباب يخلط بين الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره. والحسن لغيره سياتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. اما الحسن لذاته فكما قلنا انه هو الحديث الصحيح ولكن يخف ضبط الراوي فقط لا غير. فيقول الإمام: وبكثرة طرقه يصحح فإن جمع فللتردد في الناقل، إلى آخر ما يقول. وبكثرة طرقه يصحح، ما هو الذي يصحح؟ الحديث الذي يرويه الراوي الذي خف ضبطه وراوي آخر خف ضبطه، إذا اتفق على رواية حديث فهذا الحديث يسمى صحيح لغيره، يسمى صحيح لغيره. لماذا؟ لأن الحسن قائم، لأن حسن قائم بذاته. الحديث حسن، الحديث وحده حسن، ولكن مع جمع الطرق أصبح الحديث صحيح لغيره، يأخذ رتبة الحديث الصحيح ولكن لم تكن الصحة بذات الحديث ولكن جاء بكثرة الطرق. فالإمام السخاوي له تعقيب على هذا يعني القول في قوله وبكثرة طرقه، يقول يعني يكفي طريق واحد. إذا انضم إلى الحديث الحسن حديث حسن آخر فهذا يكفي أن يكون الحديث صحيح لغيره، هذا يكفي لأن يكون الحديث صحيح لغيره. أما كثرة الطرق فهذه تنظر أو يعني تعتبر في الحديث الضعيف، يعني حديث ضعيف وضعيف وضعيف وضعيف وضعيف. سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل ذلك، يعني بأكثر من ذلك، يعني توسع أكثر من ذلك. هل كل ضعيف يكون يعني يقور ولا لا يقور. هناك عادات السفر يقول بكلمة طرق، أي كلمة طرق يعني طرق كثيرة تكون مع حديث الحسن لغيره، أما الحسن لذاته فهي انضمام حديث حسن مثله حديث واحد بس. يبقى كلمة ولكثرة الطرق يعني يعقل السخاوي يقول وبانضمام حديث مثله. يقول فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا. فالناقل يعني يعني يشير بهذه الجملة إلى الإمام الترمذي لأنه أكثر العلماء استخداما واستعمالا لهذا الحكم، وهو في قوله حسن صحيح. فهو يقول كيف يجمع يعني بين هذا وذاك، فإما أن يقول حسن صحيح يعني تردد في الحديث، يعني قد يكون الحديث عند بعضهم حسن وعند بعضهم صحيح، فيعني هو لم يختار أي طرق فأراد أن يقول هو حسن صحيح، لأن يعني حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين، وإلا فباعتبار إسنادين يعني وإن هذا إن كان فيه تفرد، وإن كان فيه إسنادين يبقى حسن من إسناد له طريق حسن وإسناد آخر طريقه أو إسناده صحيح. وهذا الكلام أيضا كما قلنا ردنا عليه في قبل ذلك في لقاء آخر في قول الإمام الترمذي حسن صحيح وحسن صحيح غريب وحسن غريب إلى آخر ذلك من أقوال الإمام الترمذي عقب كل حديث يرويه، وهو من أفضل الكتب جمعا للسنن مع بعض كتاب الإمام أبي داود، ولكن فيه يعني صفة أنه يحكم على الأحاديث وهذه ليست في سنن أبي داود. وقلنا أن أفضل من تكلم في منهج الإمام الترمذي هو الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه لكتاب العلل كتاب الفتح، الكتاب الذي ينبغي على طالب العلم خاصة طالب العلم الحديث أن يعتني بهذا الكتاب اعتنائه بالماء. يعني كلما احتجت إلى شربة ماء تذكر كتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي، فهذا الكتاب سيفتح لك أبوابا كثيرة للدخول في علم الحديث وفي علوم الحديث الشتى، يذكر فيها علم الرجال وعلم العلل وعلم الذكر والتحديد إلى آخر ذلك من العلوم، وستستفيد لا شك وستحصل على فوائد، وستذكر هذه الكلمة أنك ستحتاج إلى هذا الكتاب يعني احتياج شديد جدا جدا جدا إن كنت يعني راغبا في تحصيل علم الحديث خاصة التخريج والتحقيق وغير ذلك. يقول الإمام وزيادة رابيهما مقبولة، وزيادة رابيهما مقبولة، زيادة من؟ راويهما، راوي من؟ راوي الصحيح، لأنه يتكلم عن الصحيح يقول وتتفاوت رتبه يعني حديث صحيح بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم، يبقى الضمير عائد على المذكور البخاري ومسلم ثم شروطهما إلى آخر ما قال. ويقول وزيادة راويهما مقبولة، أي زيادة راوي الصحيح يعني الراوي الثقة العدل، الثقة العدل، زيادة حديثه على باقي الرواة هذه الزيادة مقبولة. يقول يستثني من ذلك فيقول ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجع فالراجح المحفوظ ومقابله الشاهد. يقول الإمام وزيادة راويهما مقبولة، وزيادة راويهما مقبولة، هل كل زيادة في الحديث تقبل؟ بمعنى عشرة من الرواة حضروا مجلس علم. هؤلاء العشرة كلهم استقامت، تسعة منهم قالوا أخبرنا الشيخ بأن لقاء الأسبوع القادم، لقاء الأسبوع القادم سيكون، أو معنى لقاء في الأسبوع القادم. وجاء العاشر فزاد في يوم الخميس. إذا العشرة متفقون على أن اللقاء مع الشيخ سيكون في الأسبوع القادم، وتفرد هذا الراوي الذي هو ثقة فزاد في تحديد اليوم فقال يوم الخميس. فالإمام ابن حجر يقول ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، يعني إن كانت زيادة من جنس المتن فتقبل، أما إن خالفت بمعنى تسعة من الرواة قال لنا الشيخ موعدنا الأسبوع القادم، وجاء هذا العاشر فقال لنا الشيخ لا نلتقي الأسبوع القادم، لن نلتقي في الأسبوع القادم، هذا منافي. فالأول الجمع أثبته اللقاء لأول أسبوع القادم، وأن هذا المتفرد فإنه نفى. فإذا وقع المنافاة، وقع النفي أو المخالفة من هذا الراوي لهؤلاء الرواة، فهذا يسمى بالشذوذ. هذا على كلام الحافظ ابن حجر، وفي الحقيقة ليس هو القارئ، وإنما قال به الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتبعه بعض أهل العلم إلى أن وصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر. فإذا المذهب الحافظ الإمام الشافعي ومن سار على نهجه إلى أن وصل إلى الحافظ ابن حجر أن الحديث الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه الثقة باقي الثقات، خلاص كده؟ لا بد أن يكون هناك شرطان لإثبات أن الحديث شاذ. الشرط الأول أن يكون الراوي ثقة أو مقبول الحديث. الشرط الثاني أن تكون هناك مخالفة. طيب ثقة ولم تكن هناك مخالفة، لا يعد هذا شاذا. يعني كما قلنا إن كانت من جنس المتن، يعني واحد بيقول الأسبوع القادم الشيخ هيجي لنا، جه واحد من هؤلاء المجموعة قال هو حد بيجي وخلاه يوم الاثنين أو يوم الخميس، إذا هذا لا يعتبر منافاة، إذا يقبل حديثه. هذه زيادة ثقة، زيادة عالي الراوي ثقة عن غيره من الثقات. طيب إن كانت مخالفة، هم بيقولوا في لقاء وهو يقول لا مفيش لقاء، هم جميع بيقولوا في نفس هو يقول لا الشيخ النبي نفسه. إذا على مذهب الإمام الشافعي ومن تابعه أن هذا الحديث يعد من الحديث الشاذ، لأنه ثقة خالف ثقات. هو ثقة في ذاته ولكن خالف، وقع في خطأ وهي المخالفة. ماشي؟ يا ريت اللي معانا يعني يعمل أي إشارة حتى نعرف إن الإخوة معانا ولا مش معانا. طيب يقول الإمام وزيادة الراوي هنا مقبولة ما لم تقع منافيها لمن هو أوسط. زيادة الثقة اختلف العلماء فيها على احنا نقول احنا كده فصلنا كلام الإمام إن وقع فيها المنافاة يعني الخلاف بينها وبين بين هذا الثقة وبين هؤلاء الثقة. ده تفصيل كده مؤقت ولكن نرجع تاني على زيادة الثقة. اختلف العلماء في زيادة الثقة يعني بعض العلماء يقول مثلا لو أن مجموعة من الرواة يرون حديثا وفيه مثلا في المد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيعني سلم على المسلمين ماشي زاد هذا الرواة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على المسلمين ثم قام فصلى الضحى. بعض العلماء ينظر إلى هذه الزيادة على أنها زيادة لا بد أن تقبل. إحنا لسه نتكلمش عن منافاة ولا مش منافاة. زيادة من جنس العقد أو من جنس المتن أو من غير جنس المتن حياتي في جنس المتن. يعني لا لا لا مخالفة فيها ولا يعني نفي لما يرويه الثقات. هما بيقولوا شيء وهو يعني يروي شيئا وفيه زيادة وفيه زيادة. فبعض أهل العلم يقول أن هذه الزيادة ننظر إليها كأنها حديث منفصل بمعنى أن الراوي الذي زاد هذه الزيادة نعتبر أنه تفرد برواية هذه الجزئية فحسب. فكيف ننظر إلى هذه الجزئية وهذا الإسناد؟ فلا شك أننا سنحكم على صحة الإسناد لأن الرواة كلهم ثقات وليس في المتن علة ولا شذوذ ولا ذلك، لأنه على اعتبار أن الشذوذ يعني فيه مخالفة ماشي نوع مخالفة وهذا ليس فيه نوع مخالفة لهذا فيه زيادة في المتن زيادة جملة زائدة على الرواية التي يرويها هذا الجمع. الإمام الخطيب البغدادي يقول وجمهور الفقهاء وأصحاب الحديث يرون أن زيادة الثقة مقبولة إذا تفرد بها ثم قال بعد كلام طويل ثم قال والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا. يعني الراوي إن كان ثقة وعدل ومتقن لروايته فتقبل زيادته على قول جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث وهو المختار عند الخطيب البغدادي عليه رحمه الله تبارك وتعالى. طيب الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول يحكي عن الإمام الدمهدي عبد الرحمن الدمهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وابن زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم أن الاعتبار عندهم في الترجيح يكون بالزيادة المنافية بمعنى وجود مخالفة أو يعني الكلام الأخير ينفي الكلام الأول فهذا يرد به هذه الزيادة التي يزيدها أو يزيدها الراوي. يعني الراوي يروي رواية تتفق فيها مع كثير من الرواة ثم يتفرق بجزء هذا الجزء ينافي الجزء الأول مثلا، أو ينافي أو فيه مخالفة أو يعني فيه خلل في الكلام، ويعني يظهر من صنيعه الخطأ أو غير ذلك، فيعد هذا عند العلماء الذين ذكرتهم عبد الرحمن بن مهدي وأحمد والبخاري وعلي بن المديني وغيرهم من أهل العلم أن هذه الزيادة لا تقبل، لا تقبل. وإن كان الكلام مع الخطيب البغدادي أن أصحاب الحديث وجمهور الفقهاء على قبول الزيادة. في الحقيقة لابد أن نفرق بين أمرين، بين أمرين. عندما نتكلم في أصول الحديث فلا نذهب إلى أصول الفقه ولا إلى الفقهاء، يعني نجد في تحرير بعض المصطلحات وبعض القواعد الأصولية الحديثية، أصول الحديث أصول الحديث ماشي، في هذه القواعد وهذه القوانين يأتي آب فيقول وقال فلان وقال فلان، وهذا فلان قال هذا الكلام في كتاب الفقه، ينقل مثلا عن النووي، والنووي غلب عليه الفقه أكثر من الحديث، ويقل أيضا عن بعض العلماء، كثير من العلماء غلب عليه الفقه أكثر من الحديث، وتراه يعني يهتم أو يتكلم بلسان الفقهاء وليس بلسان المحدثين. وإذا نظرت إلى بعض العلماء كحافظ ابن حجر والإمام الذهبي والإمام العراقي، فهؤلاء غلب عليهم طابع الحديث أكثر منهم في طابع الفقه، في طابع الفقه. والإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني لعل نفسه في الحديث أقل من نفسه في بعض العلوم الأخرى، وإن كان نفسه في الحديث عالي ويعني طويل، ولكن السخاوي هو قرين له وكانوا يعني على كفرسي الرهان في هذا العلم، إلا أن السخاوي أثقل في تحقيق أو في تحرير كثير من المسائل وعلم علوم الحديث أكثر من السيوطي. فلما يقول السخاوي أو ينقل السخاوي عن كثير من العلماء فإنه يتحرى أنه ينقل عن أهل الأصول أصول الحديث، ولا ينقل كثيرا عن الفقهاء والأصوليين كما يفعل باقي العلماء وعلى رأسهم الإمام السيوطي. فالإمام السيوطي كثير ينقل عن الفقهاء، يقول مثلا وجمهور الفقهاء يقولون بكذا، وكذلك الإمام يعني الإمام النووي يقول أيضا بهذا الكلام. وإن كنا في باب أصول الحديث لا بد أن نعتني بكلام أهل العلم في أصول الحديث، ننظر إلى المحدثين، يعني كما السيوطي نقل أيضا، يعني السيوطي ينقل عن هذا وذاك. السيوطي يقول وحكاه جماعة عن الدمهدي، عن الدمهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، وهؤلاء كلهم محدثون، فيعني نقل عنهم هذا القول وهذا يحسب له، ولكن في كثير من الأحيان ينقل عن الفقهاء. فهذه لابد أن نفرق في النقل، في النقل. فالزيادة كثير من العلماء ينظر إلى هذه الزيادة، ينظر إلى هذه الزيادة أولا إن كانت منافية يعني مخالفة، فهذا يعني كثير منهم يرى أنها ترد، أن هذه الزيادة ترد. وبعضهم يقول أنها وإن كانت غير منافية يعني ليست فيها منافع، تسعة يقولوا إن عاد يوم الأسبوع القادم، واحد بس من يوم الخميس، أنا أرضها ردها. طيب ليه أرضها بهذه الزيادة من نفس جنس المتن؟ يعني لم تأتي فيها مخالفة، يقول أنا أرضها، هو خالف، هو لازم هو النبي يقول نفس المتن اللي هم قالوه، هم قالوا الأسبوع القادم يبقى هو لازم يقول الأسبوع القادم، هذا اجتهاد منه أو هذا خطأ منه أو هذا أول، فيرد الخطأ أو حل الزيادة على اعتبار أن الراوي أخطأ فيها فيرد هذه الزيادة، والذي قال بهذا قليل جدا، أما الزيادة الغير منافية التي ليس فيها مخالفة فهذه تقبل عند جمهور المحدثين على رصيم أحمد البخاري والدارقطني وأبو زرعة على رصيم أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم من أهل العلم المتقدمين الذين يعني وضعوا أساس هذا العلم ووضعوا قوانين بهذا الفهم. زيادة الحديث أو زيادة الحديث التي يرويها الثقة التي لم تخالف هذه مقبولة عند كثير من أهل الأصول الحديث أو من أهل المحدثين أو من المحدثين أو أهل الحديث، سميهم كما شئت. أما الزيادة التي فيها مخالفة فهي عند كثير منهم باعتبار أنها مرفوضة، وإن كان بعض من ينتقد الفقه والحديث تراه يحكم على هذه الزيادة بالقبول كالنووي وغيره. يعني النووي عشان يعني وقع في يعني أو دخل في باب الفقه وشرح في أكثر من كتاب الفقه فإنه يتكلم بلسان الفقهاء أو يسهل عليه نقل كلام أهل العلم في الفقه، سهل عليه أن ينقل كلام أهل العلم في الفقه، فتراه يعني يتأثر بهم في مثلا في الحكم على بعض الروايات، فيقول العلماء أهل الحديث يقولون هذه الزيادة شاذة، وهو يقول مثلا هذه الزيادة مقبولة على قول الجمهور الفقهاء فالشذوذ لا بد أن ننظر إليه نظرة معينة. يعني احنا اللي بنتكلم على الزيادة دي إما فيها مخالفة هذه ترد على قول الجمهور وتقبل عند الفقهاء، وقلنا أن كلام الفقهاء يعني لا ينظر إليه لأن هذا محل أهل الحديث. التي ليس فيها مخالفة هي هذه مقبولة عند الجميع سواء المحدثين أو الفقهاء، ماشي، هي مطبق عليها أنها مقبولة. طيب هذه بالنسبة للزيادة. طيب وجدنا حديثا حكم أهل العلم عليه للشذوذ. يعني أنا نظرت مثلا في حديث وجدت أن أهل العلم قالوا أن هذا الحديث حديث شاذ، كما قلنا أن الحديث لا بد أن حتى يتوفر فيه أن نحكم عليه بالحديث الصحة لا بد أن يتوفر فيه خمسة شروط، والشرط الأول اتصال السند عدالة الرواة ضبط الرواة عدم العلة وعدم الشذوذ. إذن لا بد أن ننفي عن الحديث الشذوذ، وهذا الشذوذ بعض أهل العلم يهتم به اهتمام كثير جدا، فعند الشباب أو عند من يتكلم في هذا الباب يدخل باب زيادة الفقه مع الشذوذ، والحق أن يقال أن الشذوذ يدخل في ذلك منكر وليس في زيادة الفقه. زيادة الفقه خلاص احنا اتكلمنا عن زيادة الفقه سواء منافية أو غير منافية. طيب لو كانت منافية يعني فيها مخالفة، ما مخالفة يبقى تكون هو حديث شاذ. لا، احنا بنتكلم على الشذوذ الحكم العلماء عليه بالشذوذ خلاص، هو العلماء قالوا أن هذا حديث شاذ. يعني بعض أهل العلم يقول أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، الشاذ والمنكر بمعنى واحد. يعني لما أجي أعرف المنكر أقول أنه هو الحديث الشاذ، طبعا أريد أن أعرف الشاذ أقول أنه هو الحديث المنكر. خلاص، فتعريف الحديثين بمعنى واحد عند كثير من أهل العلم، ويعني حتى إذا ما حد بحبه لما سئل عن تعريف المنكر أو يعني قال عن المنكر قال هو حديث خطأ، هو الحديث فقط خطأ، لم يقل مثلا أن المنكر ما رواه ضعيف مخالفا للثقات. معايا؟ لأن الحافظ ابن حجر يقول في هذا المد وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه أو أوثق، فإن دخوله مجلسة يعني مع وجود المخالفة بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشرط، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله الممكن. خلاصة هذا الكلام انه الامام عاوز يتكلم عن اربع انواع من انواع علم الحديث. النوع الاول، النوع الاول المحفوظ، النوع الثاني الشاذ، النوع الثالث المعروف، النوع الرابع المنكر. بمعنى انا عندي 9 من الرواة ثقات خالفهم، بكلام عن مخالفة ولا هو بقولك لابد يكون في مخالفة، خالفهم واحد ثقة اخر، واحد ثقة راوي ثقة. فهنا يقول ان الرواية الـ9 هذه رواية محفوظة، ورواية الراوي تسمى رواية شاذة. يبقى لما اجي انا احقق في كلام اهل العلم واريد ان احكم على الحديث بقولة او بحكم، فاجمع بعد جمع الكلام كلام اهل العلم وبعد جمع الروايات كلها وكذا، فوقفت على كلام بعض العلماء يقول وان هذه الرواية رواية شاذة. فانا احط عمليه ازاي؟ اقول وهذا الحديث، هذا الحديث صحيح، والمحفوظ رواية الجماعة، ورواية فلان هي رواية شاذة. رواية الجماعة هي رواية المحفوظة، ورواية فلان هي رواية شاذة. خلاص؟ حد فاهم حاجة؟ ما شاء الله ما شاء الله، كلهم فاهمين. طيب الإمام يقول فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. إذا روى الرواية أو إذا روى الرواية جمع من العلماء وخالفه راوي ثقة، هذه الرواية مخالفة، أقول مخالفة هذه الرواية، رواية الراوي هذا الراوي تسمى رواية شاذة، ورواية الرواة تسمى رواية محفوظة. طيب لو إن هذا الراوي راوي ضعيف، راوي ضعيف ويخالف ثقة، أو راوي واحد ثقة أوثق منه، فرواية الثقة تسمى رواية معروفة، ورواية الراوي الضعيف تسمى رواية منكرة. هذا هو تفسير كلام الحافظ ابن حجر، ولا نريد أن نطول أو نطيل أكثر من ذلك في هذا الباب. وإن كنت أرى يعني أن هذا الباب يحتاج إلى محاضرتين أو أكثر، ولكن ما شاء الله الإخوة يعني عندنا انتباه أكثر من اللازم، فيعني نكتفي بتفسير هذا الجزء فقط وننتقل إلى الجزء الآخر. يقول الإمام وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف الوحي الصحيح، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما، فإن خف الضبط فالحسن بذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. ثم يدخل الإمام في قوله والفرق النسبي، إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاري، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يتكلم عن 3 أمور. الأمر الأول اللي هو المتابعة، وهذه يعني يدخل فيها المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، ويتكلم عن الشاهد ويتكلم عن الاعتبار. فهذا بإذن الله تبارك وتعالى هذه الأمور الثلاثة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء، سنكملها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم.